سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه أو بكتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف، عند قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، تقدم في البقرة هذا مستوى. يعني سجود، يقولون سجود تحية وليس سجود عبادة. نعم. تقدم في البقرة هذا مستوفا. قال أبو جعفر النحاس: وفي هذه الآية سؤال يقال: ما معنى ففسق عن أمر ربه؟ ففي هذا قولان، أحدهما وهو مذهب الخليل وسيبويه. الخليل المعنى، الخليل أستاذ سيبويه، الخليل ابن أحمد الفراهيدي. نعم. أن المعنى: أتاه الفسق لما أمر فعصى فكان سبب الفسق. نعم. ما شاء الله. لما أمر الفسق لما أمر فعصى. شو ليش أخلت؟ قلت أمر. نعم. لما أمر نفسه يعني بالمعصية كما فعصى، فاستجابت نفسه الخبيثة. نعم. لما أمر، لكن واضحة لما أمر. نعم. أتاه الفسق لما أمر، يعني ظهرت إبليسيته عند أمر الله له سبحانه وتعالى، فكان سبب الفسق أمر ربه. يعني فكان سبب الفسق يعني عند أمر ربه، يعني إن الله لا يأمر بالفحشاء، فكان سبب الفسق عند أمر ربه. نعم. كما تقول: أطعمته من جوع. عن جوع. عن جوع. نعم. يا الله يجزيك الخير. والقول الآخر وهو مذهب محمد بن المستنيري قطرب، تلميذ سيبوي، هذا قطرب تلميذ سيبوي، وسمي كأنه لقبه قطرب، أما اسمه كما ذكر محمد، لكن لقب بقطرب لكثرة ما كان يكثر الجلوس بين يدي سيبوي حتى سمي قطرب رحمه الله، ومن أشهر يعني تلامذة سيبوي. نعم. أن المعنى ففسق عن رد أمر ربه. يعني فسق يعني تمرد. يعني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وقف عز وجل الكفرة يعني فسق عن أمر ربه، يعني ظهر ما فيه من السوء، عندما أمر ظهر ما فيه من السوء، وكان هو لا يعلم نفسه بذلك، لأنه كان عبد الله 80,000 سنة، لكن هو كان غافلا عن أنه إبليس، فظهرت حقيقته عندما أمره الله، تبين أنه إبليس. نعم، أعوذ بالله منه ومن ذريته. نعم، أفتتخذونه وذريته؟ يعني هذا الاستفهام استفهام إنكاري، يعني بعدما رأيتم منه ما كان منه تجاه ربه إيه؟ ثم تتبعونه، يعني مو فقط يعني تتبعونه، تجعلونه لكم وليا، يعني والله يقول الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، تجعلون إبليس وليا لكم، يعني نعم. وقف عز وجل يعني فعلا استفهام إنكاري واضح، يعني وقف عز وجل الكفرة على جهة التوبيخ بقوله أفتتخذونه يا بني آدم وذريته أولياء وهم لكم عدو، أي أعداء، فهو اسم جنس، وهو لكم وهم لكم عدو، أعداء اسم جنس، يعني بئس للظالمين بدلا، أي بئس عبادة الشيطان بدلا عن عبادة الله، أو بئس إبليس بدلا عن الله. يعني هو المخصوص بالذم، أنه نعمة بده مخصوص بالمدح، وبئس بده مخصوص بالذم، فهون المخصوص يعني بئس للظالمين بدلا إبليس، يعني إبليس بئس للظالمين بدلا، هذا المخصوص بالذم اسمه. نعم، واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه، فقال الشعبي سألني رجل فقال هل لإبليس زوجة، فقلت إن ذلك عرس لم أشهده. حلو الجواب. ثم ذكرت قوله أفتتخذونه وذريته أولياء، فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة، فقلت نعم، يعني له زوجة يضرب هو وزوجته وكلام يصاب. نعم، الخبيثات للخبيثين، صدق الله العظيم. نعم. اللهم، لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا أخاف، لكني أستعيذ بمعاذ سبحانه وتعالى. وقال مجاهد إن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه، فبقى أدخل، يعني يقال للفرج مطلق فرج، قبل أو دبور يقال له فرج، لذلك أطلق عليه فرج. أما لو مثلا قال أدخل نفسه في فرج نفسه، يعني لكن مطلق يعني قبل أو دبور يقال له فرج. نعم، فبيض 5 بيضات فهذا أصل ذريته. وقيل إن الله تعالى خلق له، كما قلت، خلق له في فخذه اليمنى ذكرا وفي اليسرى فرجا، فهو ينكح هذا بهذا، فيخرج له كل يوم 10 بيضات، يخرج من كل بيضة 70 شيطانا وشيطانا، فهو يخرج وهو يطير. يعني الشيطان من ساعته، من ساعة خلقه شيطان يخرج وهو يطير، والعياذ بالله. يعني ما بده ترباية لأنه ما بتنفع الترباية. نعم. مو قليل أصل أصيل يعني مؤصل بالخبز يعني ابن شيطان. نعم نعم. اللي تبارك إن شاء الله. وأعظمهم عند أبيه منزلة أعظمهم في بني آدم فتنة. قال قوم ليس له أولاد ولا ذرية. وأعظمهم عند الشيطان ولا ما فيهم عظيم، كلهم دنيء وكلهم خبيث. لذلك قال عند أبيه عند الشيطان. وقال قوم يعني ذلك بدنا ننتبه من هذا، يعني نقرأ لأن ننتبه. يعني ربي جعل الشيطان وجعل ذلك وكل الشياطين، يعني معنى ذلك أكثر الخلق شياطين صار. يعني كما قال ربنا سبحانه إن الإنسان لفي خسر إلا. لذلك يعني أكرر هذا، لا تستغرب نفسك في صلاحك وفي استقامتك وترى كثير وأكثر الناس على خلاف ما أنت عليه. بالعكس يعني تمكن من ذلك واشكر الله. وإن تطع أكثر من في الأرض أكثر من في الأرض يضلوك. يعني وترى عبارات من الناس يعني ما حدا بده يدخل الجنة غيرك. قال له ليه ما حدا يدخل غيرك؟ قال له نعم أكيد ما حدا هيدخل منكم غيري أكيد. هذا شيء يعني مثال أنا بمثل، ناس على سطح وعالي كل واحد عم يجد نفسه يعني يلقي بنفسه ويذهب، إلا واحد بيناتهم يعني قدامه مثلا 70-80 واحد كانوا مثلا فرضنا 100 70-80 كلهم تكسروا، شافهم تكسروا. هذا امتنع، هذا تاني بيقول له كلهم ما بيفهموا. قال له ايه نعم كلهم ما بيفهموا كلهم ما بيفهموا كلهم مجانين وانت نعم وانا العاقل. يعني بدهم ياخذوا منا عقولنا، نسأل الله العافية. لذلك فاستمسك بالذي هو خير. نعم. وقال قوم ليس له أولاد ولا ذرية وذريته أعوانه من الشياطين. نعم. قال القشيري أبو نصر والجملة أن الله تعالى أخبر أن لإبليس أتباعا وذرية وأنهم يوسوسون إلى بني آدم وهم أعداء، ولا يثبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس، فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح. نعم كأنه ما في نقل صحيح يعني. نعم. قلت الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبي بكر البرقاني أنه خرج في كتابه مسندا عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم عن أبي عثمان عن سلمان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فبها باض الشيطان وفرخ. وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه، والله أعلم. يعني هذا مو كذلك ليس على عمومه، لا بالعكس. يعني هلا يعني استغفر الله يعني ما أخالف لكن أخالف دعوة الشيطان بمصر. يعني أول ما جينا طلعت على مصر الساعة واحدة ساعة الظهر أو ساعة واحدة يفتحوا، لا الظهر ما حدا يفتح. بالعكس هذا الذي فتح هذا الإنسان الجيد يعني. ليش؟ لأنه لا يسر ليله، كله بتلاقي يعني حيين الليل وينامون النهار. وكذلك بالسعودية لا، هذا علم يفتح هذا إنسان جيد يعني، ما ننظر بها على مطلقة. لكن الناس كلها تفتح، يكون هو السابق الذي فتح هذا يعني. نعم. وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه، والله أعلم. قال ابن عطية: وقوله وذريته ظاهر اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين الذين يأمرون بالمنكر ويحملون الناس ويحملون على الباطل. هو يعني ظاهر اللفظ يقتضي الموسوسين، أما كل شياطين، شيء اسمه شيطان، هذا الشيطان مصروف ولا غير مصروف؟ قول أنه مصروف، قول غير مصروف. يا من أخذ من شاطة، من شاطة بتكون الألف والنون زائدة نمنعه من الصرف، أو من شطنة معناتها مصروف، لأنه الألف والنون يعني النون من أصل الاسم مو زائدة. فعلى كل حال معنى شاطة احترق، وشطنة بمعنى بعودة، كله شياطين يعني. نعم. وذكر الطبري وغيره أن مجاهدا قال: ذرية إبليس الشياطين، وكان يعدهم يعني يعد جماعته. أعوذ بالله منه وممن تبعهم من شياطين إنس وجن، يعني جماعته من الإنس كمان ليسوا بأقل خبثا من الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. نعم. وكان يعدهم زلنبور صاحب الأسواق، يضع رايته في كل سوق بين السماء والأرض، يجعل تلك الراية على حانوت أول من يفتح وآخر من يغلق. يعني هذا أول من يفتح وآخر من يغلق، وهذا لا بغش ولا شيء يعني، ما ذكر لا غش ولا كذب ولا حلف كذب ولا ولا ولا. نسأل الله العفو والعافية. إنسان عادي وإنسان جيد هذا، ومع ذلك لأنه بكر يعني في يعني إلى الدنيا يعني، لأنه الأصل الناس كلها تأتي المسجد ثم يذهبون يعني، يعني أكثرون خاصة الأسواق كل أكثر طلبة علم، سوء بسموه متحف باشا، بسموه سوق الطويل، هذا سوق وسوق الحرير كله طلاب علم، كله لفات كان، وبعدين انقلب. يعني بتجي المرأة تسأله بقدي دجاله، الله يرضى عليك خلاص، شو هيك وبس، دجالي ما لنا فاضيين، ويروحوا ويتلقوا العلم بالحوانيت، طلاب العلم كانوا. نعم. وثبر صاحب المصائب، يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوب والدعاء بالويل والأعور. والأعور صاحب أبواب الربا، قتله الله. هذا رأيته يعني منصوبة يعني والعياذ بالله منصوب على أوجه. نسأل الله العافية. ومصفق صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه. والله هذا الربا تهديد بالمصائب للناس، الربا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فأذنوا في قراءة، فأذنوا يعني أعلموا، فأذنوا أعلموا، فأذنوا أعلموا أن الله يحاربكم. يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم. ومسوط صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها أصلا. نعم. وداس الذي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. شو ما سمع يعني بيتلقى يعني. وداسم الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره من المتاع ما لم يرفع. يعني أشياء يعني تثيره، يعني تثير غضبه يعني. وما لم يحسن موضعه. يعني كلهم هدول كانوا جيدين، هدول الناس كان له الكلام، أما اليوم ما له كلام بفوت بده رضاها. سأل الله العافية. يعني اهدنا الصراط المستقيم، لا اجعلها هي يعني كل بالكل يعني، ولا أجعل نفسي كمان فرعونا يعني. وإذا أكل ولم يذكر اسم الله أكل معه. قال الأعمش وإني ربما دخلت البيت فلم أذكر الله ولم أسلم فرأيت مطهرة فقلت ارفعوا هذا ربما يعني. نعم. وخاصمتهم ثم أذكر فأقول داسم داسم أعوذ بالله. هذا يعني الذي أنساني وما أنساني هو إلا الشيطان وأن أذكره. زاد الثعلبي وغيره عن مجاهد والأبيض وهو الذي يوسوس للأنبياء. لكن ليس له عليهم سلطان، يعني ما بيقولوا العوام نأبوا على صخر، يعني عم يتعب، يعني يتعب بدون جدوى. نعم. وصخر وهو الذي اختلس خاتم سليمان عليه السلام. نعم. والولهان وهو صاحب الطهارة يوسوس فيها. نعم. والأقيس وهو صاحب الصلاة يوسوس فيها. والله هذا الولهان يعني بيتسلط على طلاب العلم وكتير يعني يكاد يأخذ بعقوله باسم الطهارة. وجدت أنا يعني ذلك، ومن أمهرهم ومن أعلاهم، يعني حتى ربي سبحانه وتعالى يعني ألهمني يعني أن أكلمه بعض الكلمات الآسية شوي يعني. الحمد لله ربي عافى، الحمد لله. يعني كتير، وتلاقي إذا إنسان أعادك بعد غسل الأعضاء فليعلم أنها من الشيطان. نعم. ومرة وهو صاحب المزامير وبه يكنى. والهفهاف والهفاف يكون بالصحارى، يكون بالصحارى يضل الناس ويتيههم ويتيههم ويتيههم. ومنهم الغيلان. نعم. الغيلان يعني بتكون بعد المغرب تخرج هاي الشياطين، لذلك يندب أخذ الأولاد بهذا الوقت ما يتركوه. نعم. وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي النسفي في كتاب اللؤلؤيات عن مجاهد أن الهفاف هو صاحب الشراب، يعني نسأل الله لعب الخمر يعني، ولقوس صاحب التحريش، والأعور صاحب أبواب السلطان. قال: وقال الدارني، الدراني إن لإبليس شيطانا يقال له المتقاضي، يتقاضى ابن آدم فيخبر بعمل كان عمله في السر منذ 20 سنة فيحدث به في العلانية. يعني ما فعله يعني الله يرحم سيدنا الشيخ ملا رحمة الله، يعني أني كنت مشيت في يعني أمشي في الطريق فوجدت حي قصيرة، قالوا هي يعني تلقح الحيات من شدة سمها صفرة. هو عم يحكي لي يعني رحمه الله أني خفت منها. إيه بعدين ذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشجع ولو بقتل حية لحقتها. إيه ودخلت من صغر أني أقدرني الله عليه وقتلتها، وباقي سنة أو أكثر كلما ذكر يعني قصة حية أذكر هذا، يعني أتكلم أم لا. أني بعد سنتين ذكرتها، قلت كنت كذا كذا كذا، يعني أني ما زال بي الشيطان حتى يعني كأني ذكرتها. رحمة الله يعني انتبه لي مثل هذا، يعني عم يذكر لي هذا، انتبه لي مثل هذا. رحمة الله يعني هذا اللي عم بحكي خلص المثال يتالي يضاح المسألة. شو حكيت القصة؟ قتل الحية وما بيعرفها إلا الله، يعني هذا الحكي يعني انطلاقا من كلام رسول الله، يعني هي مشان الله أنا قتلتها، يعني استمع لي رسول الله يعني بينه وبين الله لحتى حكى يعني. يعني نعم يعني بيبقى عفى عن إنسان، يعني فرضنا إنسان عفى عن إنسان وهو قادر عليه، إيه بعدين بعد سنة سنتين ثلاثة بيقول إيه بيجي بيحكيها أي كانت بينك وبين الله، هي بتلاقيها شغلة كبيرة يعني. نعم يعني أنا أقرب الأشياء عند الله الشيء الذي لا يعلمه إلا الله، حلو كتير تلاقي لما مجيبه بيجي عليك يعني تتلذذ فيه، تجده زادا عند الله يعني. إيه ونسبه لله يا رب أنت اللي أعطيتني إياه، إذا عليك ما بقى تحكي إن شاء الله، يعني أنت الذي منحتني، أنت الذي أكرمتني، يعني أنا من أين لي يعني لو لم تيسره لي. قال ابن عطية: وهذا وما جانسه مما لم يأتي به سند صحيح. وقد طول النقاش في هذا المعنى وجلب حكايات تبعد عن الصحة، ولم يمر بي في هذا صحيح إلا في ما في كتاب مسلم من أن للصلاة شيطانا يسمى خنزب. نعم. وذكر الترمذي أن للوضوء شيطانا كمان يسمى البلهان. نعم. قلت: أما ما ذكر من التعيين في الاسم فصحيح، وأما أن له أتباعا وأعوانا وجنودا فمقرر به. نعم. وقد ذكرنا الحديث الصحيح في أن له أولادا من صلبه كما قال مجاهد وغيره. أعوذ بالله من هو من أولاده يودي لعن أبوهن لأبو أبوهن يصير نعم يعني يذكر الله ملعون شو بدها تساوي لعنتك قدام لعنة الله نعم لعنة الله عليه لكن يذكر الله تكون عليه أشد نعم وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال يعني الحقيقة يعني لا يخلص إلا يعني إلا معناتها الأكثر رأي كما قال العلماء الاستثناء معيار العمر لذلك يعني أسلوب سبل الهداية ولا يضرك قلة السالكين يعني قليل يعني والناس تلاقي الشياطين الإنس ما حدا بيفهم غيرك ما حدا بيدخل الجنة غيرك يعني كل الناس غلطانين من هالكلام هذا لا تنظروا لمثل هذا كما يعني قال ربنا فاستمسك استمسك بالذي هو خير نعم نعم نعم وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث نعم أسأل الله لذلك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا نعم مسند البزار عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته أنه يعني ورد شر الأماكن أو المواطن الأسواق وأفضل البقاع المساجد لذلك سيدنا ابن عمر كان يخرج إلى السوق ليفشي السلام يعني حتى يعلم الناس يسلموا ليش أنه كل ما بتسلم تنزل 100 رحمة 90 أو 99 للبادئ والعشرة للراد كثرة السلام بالأسواق ترفع البلاء من السوق لأنه كل شياطين يعني نعم وفي مسند هلا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله تطلع النساء يعني المتسترات الجيدة وين نطلع السوق هيك يعني يعني مشكلة يعني إلو حاجة بيطلع مالك حاجة ليش له ايه منتفرج ونشوف يعني يعني يروحوا على مكان الشياطين يعني شر المواطن الأسواق لأنه قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق نعم وفي يعني شيء لا بد منه يعني ذلك بيكون على مقدار الحاجة نعم وفي مسند أحمد بن حنبل قال أنبأنا عبد الله بن يعني هلأ الشباب جيدين ماشي ندز غير هيك نمشي يعني بشر المواطن يعني ماشي ماشي هيك تسلى شوي يعني لا تجوز وهلأ بوقتنا المشي في الأسواق لا يجوز يعني معصية يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن الله يرحمه، كنت يعني رحمة الله يعني معه في شارع النصر والله عند القصر العدلي، طلع هيك قال لي والله كان بنفسي شيء عن الإمام النووي، كان يقول لا يجوز المشي في الطرقات، لا يحرم إلا عند الضرورة. يعني كنت أقول يا ربي أنت إمام يعني تقول يحرم، يعني اللي تاري الحق معه تاري الحق معه، اي والله اللي تاري الحق معه شوف الوجوه، اي والله اللي شوف الوجوه يعني تاري الحق معه. وهذا الحكي من امتى؟ يعني 50 سنة يمكن حصير، من 50 سنة يعني كنت فوت بشارع النصر، يعني كانوا يقولوا له شارع جمال باشا، يعني بالسيارة هيك زكزاك والله يعني فاضي كان، هلا ماشي ما بتقدر تمشي فيه يعني. وقال هذا رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل مسلما ألبسته التاج، قال فيقول له القائل لم أزل بفلان حتى طلق زوجته من الشياطين، قال يوشك أن يتزوج، وقال آخر لم أزل بفلان حتى عقه، ويقول آخر لم أزل بفلان حتى عقه، قال يوشك أن يبر، يعني يرجع عن ذلك يعني. ويقول القائل لم أزل بفلان حتى شرب، نسأل الله العافية. بيعجبه هذا يعني وقع بالمعصية. نعم. قال أنت قال ويقول لم أزل بفلان حتى زنى. أقول يعني واجبه إنه يعني أنت يعني الشيطان، يعني هو الشيطان. نعم. ويقول لم أزل بفلان حتى قتل. هذا كتير يفني عليه. حتى قال يعني خاطبه بقوله أنت أنت، يعني أنت أنت اللي بجهنم يعني. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة. الحقيقة أدناهم أقربهم يعني، ولا هو الحي على بابه فأدناهم. نعم. فأدناهم يعني أقربهم منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال فيدنيه أو قال فيلتزمه، ويقول له نعم أنت. نعم. وقد تقدم. وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد المعطي بثغر الإسكندرية يقول إن شيطانا يقال له البيضاوي يتمثل للفقراء المواصلين في الصيام، يعني صوم جيد يعني مواصلين دائما صائمين، ما هو مواصلين معنى الوصل أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن المواصلة في الصوم، يعني يسحبها يعني ما بيفطر لا ليل ولا نهار، يعني بعضهم يصعد، حتى قال عليه الصلاة والسلام يعني الصحابة يحاولون أن يقلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنهم قل لست كمثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني أنتم مو مثلي، يعني بعضهم يعني ما شاء الله ذكر لي يعني بعضهم بعض من أثق به يعني رحمه الله تعالى اللي كنت يعني أكثر من يوم بمكة برمضان، إيه كنا نعود مع رجل يعني الناس يعني الجيدين اللي أدى المغرب يطالع من جيبته شيء أدى الحمصة بس يأخذها ويشرب شوية زمزم، حتى ما يأخذ لا زمزم بس هي يعني شيء أنه ما واصل اللي يواصل دائما يعني مواصل. والله اللي ذكر لي أحكي اسمه الله يرحمه موفق قنطار أو راتب صاحب مكتبة الفارابي اللي أنا شفته هيك طالع من جيبته هيك شغله بس يعملها إنه أنا ما وصلت ويبقى رحمه الله. نعم. يتمثل للفقراء المواصلين في الصيام فإذا استحكم منهم الجوع وأضر بأدمغتهم يكشف لهم عن ضياء ونور حتى يعني شدة الجوع. شوف الله يجزيه الخير يرحمه الشيخ قال وأضر يعني نقلها خاصة بأدمغتهم يعني شدة الجوع يعني تضر يعني وتعبدنا سبحانه وتعالى بما فيه نفعنا. نعم. فإذا استحكم منهم الجوع وأضر بأدمغتهم نعم يعني هن يعني يجيعون أنفسهم لينوروا أدمغتهم، لذلك قال الشيخ وأضر بأدمغتهم نعم، لأن الجوع يعني الله يرحمه أظن الإمام الغزالي يقول الجوع ينبوع الحكمة والذكاء لكن مو شدة الجوع، لذلك واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم. نعم يعني شدة الجوع أشد ضررا من الكثرة. نعم يكشف لهم عن ضياء يعني شوف يعني الكلام أحلى يعني أديتنا بغفلة عن القرآن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الله عم يقول لك لا تكتر يعني الله خايف على الأكلات. والله يعني أنا بنص فيها وبحاكي فيها أهلي يعني الله خايف على الأكلات عم يقول لك لا تكتر يعني والعلماء استنبطوا منها أشياء وأشياء عدم كثرة الطعام وأعلى أعلى أعلى دواء مو حمية لا تداوي أعلى تداوي هو عدم الشبع يعني تقوم وأنت تشتهيه يعني الإمام الغزالي بيتوسع بهذا الكلام يعني دائما وهذا الإنسان الذي يكون كذلك لا يمرض بإذن الله يعني ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأشياء التي نراها ولم تكن في السابق إيه؟ وما أننا لا تأكل من هذا ولا من هذا لا أكل شو أبدأ أكل لكن ولا تسرفوا يعني المعدة عنده قوة بتقتل كل شيء يعني يضرك إن شاء الله بس لا تكتر بس تكتر أنا إلي كلمة يعني إذا كترت أكل بدك تحمل الأكل وإذا ما كترت بيحملك الأكل إذا ما كترت أكل الأكلات بيحملوك وإذا كترت أكل بدك تحمل الأكلات ذلك هي نحافظ عليها يعني. نعم نعم. فإذا استحكم منهم الجوع وأضر بأدمغتهم نعم يكشف لهم نعم عن ضياء يعني شوف لحد وين يعني سبحانه وتعالى ابتلانا يعني بها الشياطين نسأل الله العافية، يكشف لهم عن ضياء ونور حتى يملأ عليهم البيوت. شوف حاله ما حدا قده يعني، فيظنون أنهم قد وصلوا وأن ذلك من الله، وليس كما ظنوا. لا إله إلا ذلك، نتبع الشريعة. يعني أظن سيدي عبد القادر الجيلاني أظن هو يعني كان في محرابه يعني وما وجد نورا، يعني نورا كبيرا كثيرا يعني، وسمع صوتا: يا عبد القادر رفعنا عنك التكاليف. قال: رجعت إلى كتاب الله فما وجدت فيها، رجعت إلى كلام رسول الله فما وجدت ذلك، ولم تكن لنبي قبلي لرسول قبلي. كيف؟ قلت: عرفتك يا شيطان فانطفأ. قلت: عرفتك يعني. قال: فذهب كل هذا النور، هذا الضياء. نعم، لذلك يعني علينا بالعلم، يعني بالعلم واتباع العلم. الله يكرمنا من رسول الله، والحمد لله رب العالمين.